السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا كلام الله من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب ستابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. يقول: هذا كتاب استتابة المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام، استتابتهم أي طلب التوبة منهم حتى يرجعوا إلى الإسلام، والمعاندين الذين يعاندون الإسلام من الخوارج ونحوهم، وقتالهم إذا أبوا يقاتلون. قال ثم أورد الآية، آية الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا وعيد شديد لمن أشرك ولو شركا صغيرا، شركا قليلا، يعني يحبط عمله الصالح. قال: وأما حديث عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه إذا أطلق في الصحابة عبد الله في السند ينظر إلى السند، فإن كان السند كوفيا مثل هذا فإنه عبد الله بن مسعود، وإن كان مكيا فابن الزبير، وإن كان بصريا فابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا وفرقوا بالسند. قال: لما نزل قوله تعالى لا، يعني في التحذير من الشرك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية انزعج واشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني الظلم هذا ظلم في صغير وفي كبير وفي وسط، أينا لم يظلم نفسه؟ إذن كلنا هالكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ليس كما تظنون، بل إنما هذا هو الشرك الكامل، الشرك الذي لا شرك يعني لا شرك فوقه، وهو يعني أكبر الكبائر. فإن المراد ثم احتج على ذلك بقول لقمان لابنه: يا بني إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري. وبه إليه قال: وحدثني قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثة، أو قال: وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أبو بكرة رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل، هذا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعني نحو 23 أو 24 من موالي الطائف، من عبيد الطائف في حصار الطائف، نزلوا ببكرة البئر، فنزل في ذلك فقيل له أبو بكرة. أبو بكرة ليست له بنت اسمها بكرة، وإنما هو بكرة البئر، لأنه نزل ببكرة البئر فأسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من مواليه وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه. فهو حدثنا في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم قال: قول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. اليمين الغموس معناه اليمين الغموس فتح الغين، الذي يغمس صاحبه في الإثم ثم في النار، وهذا من أكبر الكبائر، من الكبائر، وهو اليمين كاذبا، اليمين كاذبا لما فعله أو لم يفعله، لم أفعله وقد فعله، هذا يسمى يمين الغموس، فهذا من الكبائر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا سؤال مهم، وهو أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ كنا في الجاهلية نعمل أشياء قبيحة، هل يؤاخذنا الله تعالى الآن إذا متنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أسلم وحسن إسلامه ودخل في إسلام ظاهرا وباطنا، فهذا ما يؤخذ بما عمل في الجاهلية، بل تستر عنه وتكفر عنه. وأما من أساء في الإسلام دخل، ولكن دخول ليس دخولا كليا، وإنما هو يعني يلعب، فهذا يؤخذ بالأول والآخر. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

ولكنهما أضمر أن يطلب الوظيفة. فلما وصلنا إليه وهو يستاك والسواك تلصت حتى كشفته، فكلاهما قال: يا رسول الله، ألا تستعمرنا ببعض أعمالك؟ فعند ذلك قال: فزعت، أنا ما عرفت قصدهما، ولو عرفت ما جئت معهما، لأني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من يطلب منه هذا العمل مبغوض عنده، مكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركهما، يا أبا موسى ما رأيك؟ قال: يا رسول الله، أنا ما علمت أنهما يطلبان العمل، ولو علمت ما جئت معهما. فقال: أنت وليتك على اليمن، اذهب. وهما يريد اذهب، وأما هذان فلن نولي عملنا من أراده، من أراد عملنا لا نوليه أبدا. والسبب في ذلك أنه يكون يعني لحظ نفسه، ما طلبه إلا لحظ نفسه، ويكون بالرشوة وكذا وكذا، فيظلم الناس ويسيء إلى الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سأل منه عمل، لا، أبو موسى الأشعري ما يحب العمل، وقال له: اذهب إلى اليمن. فاتجه إلى اليمن، وأرجفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وأوصاهما أن يتواصيا وأن يتزاورا وأن يتناصحا. فذهب هذا، يقال إن اليمن مخلافان، مخلاف فوق ومخلاف تحت، أحدهما في الفوق وأحدهما في الأسفل، فكان قريبين ينزلان قريبا ويتزاوران كل فترة فترة. فبينما هما كذلك جاء أبو موسى يزور معاذ رضي الله عنه، فلما وصل إليه وسلم عليه وتزاورا، إذا رجل مثق هناك، قال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: هذا رجل يهودي أسلم ثم راجع دينه السوء. قال: اقتله. قال: ما جئنا به إلا لنقتله، لا، أنا ما أنزل عن دابتي إلا وأن تقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتد. فقتل فنزل، فلما نزل يعني وتزاور وتبادل الحديث، تساءل في قيام الليل، الله أكبر، وكان أميرين على البلد، ومع ذلك يسأل أحدهما الآخر: كيف تقوم الليل؟ فقال أحدهما وهو أبو موسى رضي الله عنه: أما أنا فأقرأه قائما وقاعدا ونائما ومضطجعا على طول الليل نهار، يعني وردي وأستمر عليه. وأما معاذ رضي الله عنه فقال: أما أنا فأنام أول الليل وأقوم آخره، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، هكذا يعني أستعين بالنوم على مواصلتي على حزبي ووردي من القرآن الكريم. هكذا كان أهل الله، والأولون السلف الأولون يعني مهمتهم في عبادتهم وقيام الليل، وليس لهم حديث عندهم حديث الدنيا، كم أنتج، كم عندك من السيارة، كم عندك من العمارة، ما فيه، إنما يسألوا كم جزء تقرأ في الليل وكم تصم في النهار، هكذا كان سؤالهم. نعم. قال رحمه الله: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق. يعني معنى ذلك أن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ارتد قبائل كثيرة من العرب، وكثير منهم ارتداده بمنع الزكاة، قالوا هذا لمحمد، واحتج بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكهم إن صلاتك سكن لهم. هو مات ما في هذا ما ينفع أبو بكر، فأبو بكر قال لهم: أدوا ما تؤدون، هذا واجب، فأبوا. فلما أبوا أراد أن يقاتلهم، فلما أراد أن يقاتلهم قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. فقال أبو بكر، فقال: هؤلاء يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تقاتله؟ فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قرينتها في كتاب الله لا فرق بينهما، من أبى الزكاة فقد أبى الصلاة، فإذن قاتلهم. فلما يعني نازعه في ذلك تبين لعمر أن الحق مع أبي بكر، وتبين أنه الحق فوافقه على ذلك، فقاتلوا أهل الردة وردوهم إلى الإسلام. قال رحمه الله: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله: السلام عليكم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. هذا معناه أن الذمي، العهد بيننا وبين الذمي ألا يتعرض لسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بالصريح، فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض عهده، يجب قتله. أما التعريض هذا ليس سبا صريحا، يجب عليه القتل. يعني عرض، مثل: السلام عليك يا محمد يا رسول الله، السلام، لأن السلام الموت، هذا ذم، فهذا سب لكنه تعريض وليس صريحا ما سبه. فإذن فهذا الرجل قال: السلام عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك، وما رد عليه. فقال: يا رسول الله، نقتله؟ قال: لا. فدل على أن التعريض بالسب ليس مثل السب الصريح لا يوجب القتل، وإنما يقال: وعليك، ويستجاب للمسلمين ولا يستجاب لهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قال: فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. قال: فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. يعني عائشة رضي الله عنها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم دخل يهودي فقال: السلام عليك. فقالت: وعليك السلام واللعنة، زادت اللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لماذا يا عائشة تجهرين بهذا؟ قال: يا رسول الله، ما تسمع ما قال؟ قال: سمعت، ولكن قلت: وعليك، ويستجاب لي ولا يستجاب له، لكن الله رفيق، يعني يحب الرفق في الأمر كله، ارفقي في الأمر لا تشددي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس أنهما قالا حدثنا عبد الله بن دينار حدثنا عبد الله بن دينار قال قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليك فقل عليك. يعني جوابه عليك بس وعليك السلام ما وعليك السام كذلك أيضا ما يقال. لماذا؟ لأن هذا إشاعة للشر. نعم. قال رحمه الله باب وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ويقال إن هذا النبي هو نوح عليه السلام ضربه قومه فألموه فقال وهو يمسح الدم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. رفق حسن الرفق حسن معاملة هكذا الأنبياء عليهم السلام. نعم. قال رحمه الله باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم سرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذه حالة الخوارج عادتهم يتلمسون آيات نزلت في الكفار ويجعلونها في المؤمنين وبهذا ضلوا وأضلوا وأفسدوا في الأرض. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه ما أكذب عليه. وإذا حدثتكم بما بيني وبينكم أمور حربية فهذه الحرب خدعة يعني ومشي يعني. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم سفاء الأحلام علومهم عقولهم يعني سفاء يعني ليس عندهم وعي ثم وصفهم بأوصافهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي من يعني الحيوان المرمي. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. يعني أتى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله عن الحرورية فقال أنا ما أدري ما الحرورية. الحرورية قوم من الخوارج أول ما خرجوا في قرية تسمى بالعراق حرورا، فلذلك قيل لهم حرورية. الحرورية هذه أنا ما سمعتون النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم، ولكن حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك ناس يخرجون في آخر الزمان، يعني صلاتهم يعني تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى وقراءتهم إلى قراءتهم على صفتهم كيت وكيت، فوصفهم لنا وهؤلاء ينطبق عليهم ذلك. وأما حرورية بالاسم فما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وبهذا احتج من كفر الخوارج، كثير من السلف يكفرونهم، وهو ظاهر مذهب البخاري في كثير من الأبواب يلمح إلى ذلك أن الخوارج كفار، يعني بعد أن تقام عليهم الحجة. نعم. قال رحمه الله باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثديي مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي رضي الله عنه قتلهم وأنا معه، جاء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. يعني هذا ضد خويصر، هذا منافق، هذا جاء وقال يا محمد أعدل، فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، من هو يعدل؟ يعني فعند ذلك قام عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه فإن وراءه يعني له أتباع يخرجون من الدين كما يخرج الرمية من الرمية، فهؤلاء سيكون له عاقب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول أبو سعيد وقد قتلهم علي رضي الله عنه وأنا معه، وقد ذكر رجلا صفته كيت وكيت فرأيته من بينهم وقد قتلهم علي رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف رضي الله عنه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. يعني جهته خروجهم من جهة العراق جهة يعني مشرق، فيخرجون من الدين ويمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. كل هذا ورد ذلك قتال علي ومعاوية رضي الله عنهما دعواهما واحدة والإسلام، كلهم يدعي الإسلام أو دعوى أنه الحق أنه المحق، ولكن وقع ما أراد الله ما حكم الله به. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في المتأولين. قال الفربري قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو قال بردائي، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، قال فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. يقول عمر رضي الله عنه كنت في المسجد فقرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان فسمعت يقول بألفاظ لم أسمعها، وكان في الصلاة فأردت أن أساوره يعني أكسر عليه الصلاة، لكن تصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته قال أخذت بثلبته كذا وقلت له من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت كذبت فإنه أقرأنيها وليس بهذا، وقال لا أقرأني، فجعلت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إليه قلت يا رسول الله أنت أقرأتني سورة الفرقان وهذا يقرأها على غير ما أقرأتنيها، فقال أرسله مخلوق أرسله، فأرسلته فقال اقرأ يا هشام، فلما قرأ قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر، فلما قرأ قال هكذا أنزلت، قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. الله أكبر، تيسير من الله وتسهيل من الله سبحانه وتعالى على لئلا يشق على الناس جعله على 7 أحرف. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حا قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تقدم قريبا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخسن رضي الله عنه، فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولونه؟ يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى. قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليتخذ مكانا يصلي فيه، فجاء فدخل فقال: أين تريد أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى مكان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما دخل في الصلاة جاء أهل ذراه واجتمعوا، فبدأوا يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يتحدثون. فبينما هم كذلك ذكروا رجلا اسمه مالك بن الدخشن، وقالوا: أين هو؟ قال: هذا رجل منافق لا يحب الله ورسوله. وهكذا مشوا في الحديث عنه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا الكلام، ألا ترونه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يحب الله ورسوله؟ قالوا: يا رسول الله، نحن استدلنا بظاهره، لأن كثيرا من حديثه مع المنافقين ووجهه مع المنافقين، فظننا أنه منافق. قال: لا، بل هو محب لله ورسوله، وقد حرم الله تعالى من قال لا إله إلا الله على النار. الله أكبر. هذا بالوحي، يعني بالوحي علم أن ذلك الرجل ليس منافقا، وإنما هو تظاهر يعني له مصالح مع المنافقين، يتحدث معهم ويتعامل معهم، فظنوا أنه منافق، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل هو مخلص في إيمانه. الله أكبر. يعني إذن ينبغي التربص والتريث في الحكم على الشخص بما يظهر، لا ينبغي أن نحكم عليه، وإنما غاية ما هنالك ننصحه إذا ظننا أن هذا يعني من صفات منافق كذا ننصحه، أما نجزم بأنه لو لم يكن منافقا لما عمل هذا العمل، لا، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان أنه قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني علي رضي الله عنه. قال: ما هو؟ لا أبا لك. قال: شيء سمعته يقول. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد رضي الله عنهم وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. قال أبو روضة حاج. قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين، فأتوني بها. قال: فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسير على بعير لها. وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. قال: فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. قال: فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا. قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي رضي الله عنه: والذي يحلف به والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. قال: فغرورقت عيناه، فقال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: أعلم. هذه قصة انتهى قرر يعني ذكرها، وهو أن عمر رضي الله عنه يعني المتأول وإن عمل جريمة يغفر له ويسامح. ومن جملة من تأوله حاطب بن بلتعة، هذا متأول، وذلك أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يفتح مكة أو يعني يغزو مكة، كتب كتابا، وكانت امرأة جاءت تسأل شيئا فسألت، ولما رجعت أعطاها ذلك الكتاب لتوصله إلى قريش. ومضمونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للقتال، ولا أظنه إلا أنتم، هكذا يعني منبههم على ذلك. فذهبت، فلما خرجت جاءه جبريل فقال: إن امرأة خرجت بكتاب من حاتم بن أبي بلتعة إلى كفار قريش تخبرهم بمسيرك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليا وآخرين ثلاثة، فقال: اركبوا، اذهبوا، اجروا جري، ستلقون في مكان اسمه روضة خاخ امرأة ضعينة، والضعينة هي المرأة الراكبة في الهودج يعني، ومعها كتاب، واتوني بها، واتوني بذلك الكتاب. قال: جرينا، نجري، تجري خيولنا شهوا فشهوا فشهوا حتى وصلنا إلى تلك الروضة في نفس النقطة، وجدناها ووقفناها، فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فعند ذلك فتشنا وأنخنا بعيرها وخرجنا ودخلنا، خرجنا دخلنا ما فيه. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، وقد أخبرنا بحقيقة الأمر، أخرج الكتاب وإلا لأجردنك عريانا. فعند ذلك خافت، وكانت محتجزة مربوطة يعني في وسطها، فأخرجت الكتاب من حجزتها، وأخذنا الكتاب وجئنا، فقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم مضمون ذلك الكتاب. فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ ألا تحب نصرنا؟ قال: يا رسول الله، أنا أعلم أنك منصور حيثما توجهت، ولا يضرك شيء، وأنا مسكين في أهل مكة لصيق حليف لهم، ولست من نسبهم، وإن لي أهل ومال هناك، فأردت أن أتخذ يدا هذه شوية يعني بإفشاء السر هذا، لأن من عندك من الصحابة من المهاجرين كلهم عنده أعمام وأخوال وأبناء إلى آخره يحمون أموالهم وأهلهم، وأنا ما عندي شيء، وما خنت الله ورسوله، وإنما أنا مؤمن بربي ومؤمن بك، حيث صادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. هو صادق في ذلك، متأول يعني، متأول، هذا هو خيانة لكنه متأول. فعند ذلك جاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال يعني، ثم عاد مرة ثانية فقال: أضرب عنقه. قال: لا، لعله يعني أليس هو من أهل بدر؟ قال: نعم. قال: إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ف فبكى عمر رضي الله عنه عند ذلك، وهذا متأول يعني متأول. ومن هنا أخذ أهل العلم أن جاسوس المسلم الذي يتقاضى من المشركين مبلغ ويفشي سر المسلمين إذا اطلع عليه لا يعني حد له إلا القتل، يقتل مسلم هو مسلم ولكنه يتجسس على حساب الكفرة هذا يقتل. هكذا حكموا، لأن هذا الرجل ما منعه من قتله إلا شهود بدرا، وهذا الآن ما في بدر، إذن يقتل. هكذا حكم العلماء بقتل جاسوس المسلم. نعم.